I don't know. نعمل بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بمشيئة الله جل وعلا بمواصلة دروسنا الأسبوعية في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، وذلك في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وفي بداية هذا الدرس أود أن أذكر نفسي وإخواني بوجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى في تعلم دين الله وفي طلب العلم الشرعي، لأن تعلم هذا العلم من أعظم العبادات وأجلها. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب على كل واحد منا أن يخلص هذا العمل وهذا الطلب لله تبارك وتعالى، فلا يرجو بطلبه للعلم إلا وجه الله وإلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وعلى المسلم أن تكون نيته في طلبه للعلم أن يحسن عبادة الله جل وعلا، ذلك لأن الإنسان خلقه الله تعالى لعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا وسيلة لإحسان عبادة الله إلا بطلب العلم بتعلم دين الله وبتعلم شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا أول آية أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني آية بالتزام بالقراءة وبالتعلم. وسورة اقرأ ختمها الله جل وعلا بقوله: واسجد واقتر. إذا فالسجود والاقتراب إلى الله هي الغاية من خلق الإنسان، أن يعبد الله، أن يتقرب إلى الله، أن يسجد لله. ووسيلة ذلك هي القراءة وتعلم العلم. إذا فعلى المسلم أن يستحضر هذا المعنى في تعلمه لدين الله، فالمسلم يتعلم هذا الدين ليعبد الله وليحسن عبادة الله، ولأن هذا العلم هو أقرب طريق يوصل المسلم إلى جنات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فاقرب طريق يقودك المسلم الى جنات النعيم هو هو هذا قائل هذا الخطيب تعلم العلم والتفضل في دينه سبحانه وتعالى والعمل بهذا العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لذلك. إذا نواصل شرح كتاب علوم المرام من أجهزة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في آخر مجلس من هذه المجالس قررنا من شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: باب صلاة القوم. باب صلاة القوم. هذا الحديث عقده المصنف رحمه الله ليذكر تحت الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة القوم. ليذكر تحت الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة الخوف. والمراد بصلاة الخوف الصلاة التي يصليها المسلم وهو يواجه الأعداء والكفار. فالمسلم حين مواجهته للعدو والكافر شرع له أن يصلي صلاة الخوف. شرع له أن يصلي صلاة الخوف. والأصل في هذه الصلاة قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذه الآية من سورة النساء فيها إشارة إلى صلاة الخوف، وذلك في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية كما ذكر ابن القيم رحمه الله بين الله تبارك وتعالى فيها سبب قصر الصلاة. ذكر الله جل وعلا فيها سبب قصر الصلاة، فذكر السفر وذكر الخوف، وكلاهما يعد سببا لقصر المسلم لصلاته. فالسفر من أسباب قصر الصلاة، والخوف أيضا من أسباب قصر الصلاة. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الأسباب التي لأجلها يشرع للمسلم أن يقصر صلاته. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا فالسفر يبيح للمسلم أن يقصر الصلاة، والخوف أيضا يبيح للمسلم أن يقصر الصلاة. ولكن كما قال ابن القيم السفر يبيح للمسلم أن يقصر في عدد الصلاة، يعني الصلاة الرباعية تصبح لها ركعتين. المسلم إذا سافر فيقصر هذا الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، فهذا قصر لعدد ركعات الصلاة. فبالسفر يقصر عدد ركعات الصلاة فتصبح الصلاة الرباعية ركعتين. وأما الخوف فبسببه تقصر كيفية الصلاة، أو بعبارة أخرى يقصر بها أركان الصلاة. إذا كان الطهر يبيح قصر العدد والخوف يبيح قصر ماذا؟ البركان والكيفية. إذا السفر يبيح قصر العدد والخوف يبيح قصر الكيفية والأركان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال: أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها. يقول: أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. لأن إذا اجتمع الخوف والسفر يقصر المسلم عدد صلاته ويقصر أيضا ماذا؟ أركانه. إذا يقول: أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه. يعني إذا كان هناك سفر ليس فيه خوف فهذا السفر يبيح قصر العدد لا قصر الأركان. إذا قال: وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. يعني إذا كان هناك خوف ولم يكن هناك سفر، لكان المسلم في الحضر يعني في إقامته وحصل له خوف فيجوز له أن يصلي ماذا؟ صلاة الخوف، ولكن يرفع عدد الصلاة تاما لا قصر فيه. إذا هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم نأخذ من الآية السابقة، نأخذ من الآية السابقة. إذا فالآية السابقة دلت على مشروعية صلاة الخوف. إذا فإذا خاف المسلم من عدو ونحوه، قال العلماء كلمة ونحوه كالسفر مثلا ونحو ذلك، فيجوز له ويشرع له أن يصلي صلاة الخوف على الجهاد التي سيأتي بيانها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يقول ابن حجر رحمه الله في هذا العنوان قال: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، ومقصود الذي ابن حجر يعني من هذا الباب كما ذكر أن يذكر تحت الأحاديث التي جاءت في بيان صفة صلاة الخوف، أي كيف تصلى صلاة الخوف. ذكر الحافظ رحمه الله أول حديث في هذا الباب فقال: عن صالح بن خوات، عن صالح بن خوان رضي الله عنه، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. إذا يقول عن صالح بن خوان رضي الله عنه، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. أما طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مسد عن صالح بن خوان عن أبيه، عن صالح بن خوان عن أبيه. أولا نتكلم عن صحابي هذا الحديث، تكلم عن صحابي هذا الحديث. طبعا صحابي هذا الحديث في هذا اللفظ او في هذا السياق الذي ذكره الحافظ رحمه الله يعني ابهم ولم يسمى يعني الصحابي مبهم لانه قال عن صالح بن خوان عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشخص هذا الرجل هذا الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه هو من روى هذا الحديث هو من روى هذا الحديث وتلميذه فيه هو صالح بن خوان رضي الله عنه وارضاه وقد اختلف في هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث وقد اختلف في هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث فجاء في الصحيحين جاء في الصحيحين البخاري ومسلم ما يدل على أن صحابي هذا الحديث هو سهل ابن أبي حثمة هو سهل ابن أبي حثمة بحاء ثم تاء ثم من ثم يعني تاء يعني جاء في الصحيحين ما يدل على أن صحابي هذا الحديث ورويه هو سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه والتصريح بذلك كما قلت ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم ولكن الحافظ رحمه الله كما ترون ذكر الحديث في هذا السياق الذي ابهم فيه هذا الصحابي يعني لم يذكر رواية الصحيحين التي فيها التصريح بأن صحابي هذا الحديث هو سهل ابن أبي حفص بل ذكر السياق الذي فيه الاستفهام قال عن صالح بن خوان عمن شهد او عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحافظ رحمه الله لما خرج هذا الحديث بقوله متفق عليه رواه البخاري ومسلم قال وهذا لفظ مسلم يعني هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بالاستبهام وجاء ايضا في البخاري بهذا الاستبهام ولكن قال ان الحافظ ووقع في المعرفه لابن منذر ابن منذر عالم من علماء المسلمين وهو محدث معروف مشهور له كتاب المعرفه روى فيه هذا الحديث روى فيه هذا الحديث وصرح في رواية بأن صحابي هذا الحديث هو من؟ هو خوان لأنه قال عن صالح بن خوان عن أبيه عن صالح بن خوان عن أبيه إذا هذه الرواية لابن منذر مصرحة بأن صحابي هذا الحديث هو من؟ هو خوان رضي الله عنه وليس هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه وهذا التصرف من ابن حجر رحمه الله يدل على أنه يزيد ويرجح أن صحابي هذا الحديث هو خوان وليس سهل ابن أبي حثمة مع أن الرواية المصرحة لأن صحابية هو سهل بن أبي حثمة مخرجة في الصحيحين ومع ذلك الحافظ رحمه الله لم يشر إليها بل أشار إلى رواية ابن منذر التي جاء فيها الحديث عن صالح بن خوان عن أبيه عن صالح بن خوان عن أبيه وهذا التصرف نقول يدل على أن الحافظ رحمه الله يرجح أن صحابي هذا الحديث هو خوان وليس مثال وهذا ما صرح به الحافظ نفسه في فتح الباب حافظ نفسه في فتح الباب يعني تطرق الى هذه القضيه في اسناد الحديث وذكر يعني الروايات المختلفه وصرح بان الراجح أما صحابي هذا الحديث هو والد صالح ابن خوات وليس هو سهل ابن أبي حاتم. وهذه المسألة الحديثية فيها خلاف بين أهل العلم. فبعض المحدثين أبي حاتم وأبي زرعة يرجحان ما جاء في الصحيحين. يرجحان أن الصحابي هذا الحديث هو سهل ابن أبي حاتم رضي الله عنه وأرضاه. وماذا فريق آخر كالحافظ بن حجر رحمه الله إلى ترجيح أن يكون الصحابي هذا الحديث هو والد صالح ابن خوات رضي الله عنه وعن أبيه. السبب في هذا الخلاف يرجع إلى خلاف آخر وقع بين العلماء ويتعلق ب سن وعمر سهل ابن أبي حزمة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر أهل السير والمغازي يصرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسهل ابن أبي حزمة لا يتجاوز عمره 8 سنوات. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره لا يتجاوز ماذا؟ 8 سنوات. فمثله هل يمكنه أن يحضر هذه الغزوة؟ طبعا لا يمكنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل يعني الصحابة الذين هم في هذا السن أن يخرجوا معه ماذا؟ للقتال. فالصحابة الصغار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم ولا يأذن لا يأذن له بالخروج للحرب والقتال. فلذلك فالحافظ رحمه الله وغيره يعني ذهب إلى أن ذكر سهل بن أبي حزمة يعني في إسناد هذا الحديث يعد ماذا؟ يعد خطأ خطأ. يعني كيف يروى هذا الحديث عن صالح بن خوات عن رجل يعني شهد هذه المعركة وهو في هذا في هذه السن وفي هذا العصر. فلذلك مالوا إلى الرواية الأخرى التي صرحت بأن صحابي هذا الحديث هو والد صالح عن صالح بن خوات عن أبيه. بينما يعني علماء آخرون يعني ذهبوا إلى أن سهل بن أبي حزمة يعني لم يكن سنه كذلك بل كان أكبر من ذلك. ولذلك يعني بعض الأئمة وبعض المحدثين فرّوا بأن سهلا هذا شهد أن شهد كله مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر فقط، وبالتالي مثله يمكنه ماذا؟ أن يشهد هذه المعركة التي كانت بعد بدر، فمثله يمكنه أن يشهد هذه المعركة التي كانت بعد بدر. المهم يعني خلاف بين أهل العلم في تحليل صحابي هذا الحديث، فمنهم من يرى بأن الصحابي هو والد صالح ابن خوات رضي الله عنهما في الحافظ بن حجر كما في صنيعه في هذا الكتاب في فتح الباري، ومنهم من قال بأن صحابي هذا الحديث هو سهل ابن أبي حزمة كما جاء مصرحا بذلك في صحيحه. ومن العلماء من قال لا مانع أن يكون كلا الصحابيين قد روى هذا الحديث، لا مانع أن يكون كلا الصحابيين قد روى هذا الحديث. فخوات والد صالح رواه كما جاء التصريح بذلك في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ عن صالح بن خوات عن أبيه. وسهل أيضا ممن روى هذا الحديث ونبذله هنا على أن الروايات التي صرحت برواية سهل لهذا الحديث ليس فيها التصريح بأنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني يزول هذا المشكل. يعني حتى لو قلنا بأن هذا الصحابي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير فلا مانع أن يكون من رواة هذا الحديث، لأنه لم يصرح في تلك الرواية بأنه شهد هذه الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال ما في تلك الروايات أنه يعني ذكر هذا الحديث، ولا مانع أن يكون ذلك مما رواه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني هذا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث، وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح. فالحديث صحيح متفق عليه كما قال ابن حجر رحمة الله عليه. إذا الحديث صحيح مخرج في الصحيحين، وأما صحابي هذا الحديث الذي أبهم في هذا السياق الذي ذكره المصنف فإما أن يكون هو سهل ابن أبي حزمة كما جاء المخبر عن ذلك في الصحيحين، وإما أن يكون والد خالد ابن خوات رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة جميعا. ننتقل بعد ذلك إلى شرح المتن. يقول الحافظ رحمه الله عن خالد بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، يوم ذات الرقاع أي في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات أو غزوة ذات الرقاع اختلف العلماء في السنة التي وقع فيها هذه الغزوة، فذهب بعضهم إلى أنها كانت بعد غزوة خيبر، ونعلم أن غزوة خيبر كان في أي سنة يا جماعة؟ غزوة خيبر في السنة السابعة، غزوة خيبر كان في السنة السابعة للهجرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر، وهذا ما صرح به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والذي عليه أكثر أهل السير والمغازي أنها كانت قبل خيبر، أنها كانت قبل خيبر، الذي عليه أكثر أهل السير والمغازي أنها كانت قبل خيبر، ومن العلماء الأئمة من ذهب إلى أنها كانت بعد غزوة خيبر. واختلف العلماء أيضا في سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، اختلف العلماء في سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، والذي ثبت في صحيح السنة كما سيأتي أن هذه الغزوة سميت بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفون على أقدامهم الرقاع، يعني الخرق، كانوا يلفون على أقدامهم هذا الخرق والرقاع، يعني لكونهم يعني في هذه الغزوة يعني كانت يعني أعداد يعني كبيرة تتعاقب على بعير واحد، كما سيأتي في بعض الروايات أن ستة من الصحابة كانوا يتعاقدون على بعير واحد، يعني بعير واحد يركبه ستة أشخاص، يعني المسافة يركب الأول وخمسة يمشي بعد كده خلاص دارس كما يقولوا ينزل ويركب الثاني وهكذا، ولا شك أن الشخص الذي ينتظر خمسة أشخاص ليأتي دوره ليمشي ماذا مسافة طويلة، وبالتالي فإذا كان لابسا لنعل فإن ذلك النعل قد يتمزق ويتخرق، فصاروا حفاة وهم يمشون يعني في بلاد حارة، فاحتاجوا ماذا إلى أن يلفوا ماذا الرقاع على أقدامهم لتقيهم ماذا يعني الحجارة والحرارة ونحو ذلك، فلأجل ذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وكما قلت يعني سبب يعني تسمية هذه الغزوة يعني جاء في صحيح السنة ما يشير إليه وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا، يقول أبو موسى خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نحتقب، يعني ستة أشخاص يتناوبون على بعير واحد فقط. قال ونحن في ستة نفر بيننا بعير واحد نحتقب. يقول أبو موسى فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أصفار. إذا يقول المشي يعني في الحارة والحجارة ونحو ذلك يعني تأثرت أقدامه حتى تساقطت الأصفار. يقول نقبت قدماي وسقطت أصفار. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الحديث إذا فهذا هو يعني السبب الذي يجري لسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. إذا يقول عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. إذن هذا الصحابي وهذا الرجل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. طيب كيف كانت صفة هذه الصلاة وكيف كانت كيفيتها وهيئتها؟ قال أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه. قال وطائفة وجاه العدو وطائفة بالرفع، يعني فاعل لفعل محذوف جاء ذكره في روايات أخرى، لهذا جاء في رواية أخرى أنه قال وقامت طائفة وجاه العدو، وفي رواية ثانية وصفت طائفة وجاه العدو. إذا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة قسم أصحابه إلى قسمين، قسم الصحابة رضي الله عنهم إلى قسمين، فقسم وطائفة ذهبت لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وطائفة أخرى بقيت ماذا؟ في الحراس، وطائفة أخرى بقيت في الحراس تحرص من ماذا يا جماعة؟ من العدو الكافر الذي يتربط بالمسلمين وبالصحابة رضي الله عنهم وأعرفهم في غزوة في معركة. إذا لما حضر وقت الصلاة قسم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى طائفتين، طائفة ذهبت تصلي معه وطائفة بقيت ماذا؟ في الحراس. ولهذا قال أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، صفت معه أي لأجل الصلاة، وطائفة وجاهة. ما معنى وجاهة؟ أي بقيت تقابل العدو. وكلمة وجاه كما ذكر العلماء يجوز فيها كسر الواو وضمها، يعني يجوز أن تقول وجاه ويجوز أن تقول وجاه بالضم، وجاه العدو أي مقابل ماذا؟ العدو للحراس. طيب كيف صلى؟ قال فصلى بالذين معه وركع، فصلى بالذين معه ركعة ركعة واحدة. إذا طائفة ذهبت تصلي وطائفة بقيت ماذا؟ في الحراس. فالطائفة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة صفت صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم إماما وهم مأمومون ركعة واحدة، بمعنى أنه كبر تكبيرة الإحرام وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام، أي قام إلى أي ركعة الجماعة إلى الركعة الثانية. فهذه الطالبة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الركعة، صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الركعة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية، الطائفة الأولى نوت ماذا؟ الانفصال عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها أتمت الركعة الثانية لوحده، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي ثابتا أي قائما ينتظر من يا جماعة؟ ينتظر الطائفة الأخرى إذا صلى بهم ركعة كاملة. فلما قام إلى الركعة الثانية بقي قائما ثابتا ينتظر ماذا؟ الطائفة الأخرى. والطائفة الأولى ماذا كانت تفعل في تلك الأثناء يا جماعة؟ تتم صلاتها، تتم ركعتها الثانية. ولهذا قال: فصلى بالذين معه ركعة أي واحدة، ثم ثبت أي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم. من الذي أتم لنفسه يا جماعة؟ الطائفة الأولى، الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الركعة الثانية فأتمتها لوحده، يعني كل واحد صلى ركعة واحدة ليكون له كم ركعة، ليكون له ركعة. طيب الطائفة الثانية لما أتمت الركعة الثانية ماذا فعلت؟ سلمت وانصرفت. انصرفت إلى أين يا جماعة؟ إلى الحراس، انصرفت إلى الحراس. طيب إذا قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى التي لم تصلي في بداية الصلاة جاءت لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بدورها. هذه الطائفة إذا جاءت ستجد ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل يا جماعة؟ قائما، سيجدونه قائما ينتظره. ولهذا نص العلماء بأن الإمام في هذا الانتظار لا يقرأ، لأنه لو قرأ سيقرأ الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة معنى ذلك أن الطائفة الأخرى إذا جاءت ستفوتها هذا القراءة. ولذلك نص العلماء على أن الإمام في هذا الثبوت في هذا الانتظار لا يقرأ، بل إما أن يسكت وإما أن يذكر، إما أن يسكت وإما أن يذكر الله جل وعلا. متى يقرأ؟ إذا جاءت الطائفة الأخرى، إذا جاءت الطائفة الأخرى يبدأ في القراءة، يبدأ في القراءة. طيب إذا قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، بقيت في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم بقي ينتظر، فلما جاءت الطائفة الثانية صلى بهم ماذا؟ ركعة. فصارت للنبي صلى الله عليه وسلم كم ركعة يا جماعة؟ صارت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وبهذا تمت صلاته، تمت صلاته. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد؟ ثلاثة، يعني بقي ينتظرهم ماذا؟ في الجلوس للتشهد، لأن هذه الطائفة الثانية تنقصها كم؟ تنقصها ركعة. فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ينتظرهم سيقومون سيقومون ليأتوا ماذا؟ بالركعة الثانية. فإذا بلغ التشهد فيتشهد بهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم به. وبهذا سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم كم ركعة يا جماعة؟ ركعتان. وسيكون لكل واحد من الطائفتين ماذا؟ ركعتان ويسلم. يعني ركعة أداها مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة ماذا؟ قضاء. ركعة أداها مع النبي عليه الصلاة والسلام وركعة قضاء. إذا وضع الصفة هذه يا جماعة. إذا الإمام ماذا يفعل بهذه الصفة؟ يعني يقسم الناس إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم في الحراسة. القسم الذي يصلي معه سيصلي معه كم؟ ركعة واحدة. فإذا قبل الركعة الثانية يثبت قائما ينتظر ماذا؟ الطائفة الثانية. والطائفة الأولى تأتي بركعة ثانية لوحدها وتسلم وتنصرف وتذهب للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتدخل في الصلاة تكبر تكبير الإحرام، فيصلي بهم الإمام ركعة. فإذا جلس الإمام للتشهد ينتظرهم ليأتوا بالركعة الثانية، ليقضوا الركعة الثانية. فإذا جلسوا للتشهد تشهد بهم الإمام وسلم بهم. إذا هذه هي الصلاة التي جاءت في هذه الصفة. إذا نعيد قراءة الحديث، قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا. يعني لما جلس للتشهد يثبت، يعني ينتظره. قال: ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، أي أتموا لأنفسهم الركعة الثانية. فإذا جلسوا للتشهد فيتمون ماذا؟ تشهدهم وسلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ثم سلم به. إذن فأولا هذا الحديث، يعني لماذا ذكره الحافظ رحمه الله في باب صلاة الخوف؟ أولا لأنه يدل على مشروعية هذه الصلاة. إذن أول فائدة وأول مسألة نستفيدها من هذا الحديث، أولا مشروعية صلاة الخوف، شرعية صلاة الخوف. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث هي مشروعية هذه الصفة في صلاة الخوف، مشروعية هذه الكيفية وهذه الصفة في صلاة الخوف. إذا فيشرع للإمام في صلاة الخوف أن يقسم الناس إلى قسمين، فيصلي بأحد القسمين ركعة، والقسم الأول يبقى في الحراسة. فإذا صلى بهم ركعة قام الإمام ينتظر الركعة الطائفة الثانية، فالطائفة الأولى تتم الركعة التي بقيت وتسلم وتنصرف. فإذا انصرفت الحراسة جاءت الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الأخرى. فإذا ثبت الإمام جالسا يتم لنفسها ركعة أخرى ثم تجلس فتتشاهد مع الإمام وتسلم مع الإمام. إذن هذا الحديث فيه مشروعية هذه الصفة. وهذه الصفة يعني جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. يقول الإمام مالك رحمه الله: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. إذا الإمام مالك رحمه الله طبعا يعني بلغته عدة أحاديث في صلاة الخوف وعدة كيفيات وصفات، فيرى الإمام مالك رحمه الله بأن هذه الكيفية وهذه الصفة في صلاة الخوف هي أحسن الصفات الواردة. وسبب تصريح الإمام مالك رحمه الله يعني بهذا الكلام لأن هذه الصفة يعني مطابقة لما جاء في القرآن الكريم في صلاة الخوف. ولهذا يقول سبحانه رحمه الله في سبل السلام قال: وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل. قال لقوله أي تعالى وجاءت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. إذا القرآن أيضا في سورة النساء لما ذكر الله جل وعلا صلاة الخوف يعني ذكر أو بين أو بينت تلك الآيات بأن الإمام يشرع له ما أن يقسم الناس إلى طائفتين، يعني طائفة تصلي معه وطائفة تفرض، فإذا فارق الطائفة الأولى من الصلاة تذهب للحراسة وتأتي الطائفة التي لم تصلي لتصلي مع الإمام، فلتأتي الطائفة الأخرى لم تصلي أو لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن يعني هذه الصفة يعني مطابقة لقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وجاءت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. أضف إلى ذلك لماذا هذه الصفة تعد من أحسن صفات؟ لأن هذه الصفة يعني ليس فيها خروج عن هيئات الصلاة المعبود المعروف، يعني ليس فيها استدبار للقبلة ويعني حركة كثيرة في أثناء الصلاة ونحو ذلك، يعني هذه الصفة يعني ليس فيها يعني ما يخالف يعني هيئة الصلاة المعروفة المعبودة. ولذلك يعني كما قلت نص الإمام مالك رحمه الله على أن ما جاء في هذا الحديث من أحسن ما ورد في صفة صلاة الخوف. طيب هذا الحافظ رحمه الله بعد ذلك الصفة لما ما واضحة يا جماعة، تقول لي ما فهمش صفة، من لم يفهم هذه الصفة نعيده. شوف هذه الصفة باختصار، إذا كان مثلا عدد الجند مثلا 100، إذا كان عدد الجنود 100 يقسمهم الإمام إلى قسمين 50-50، مثلا العدو وراء من هذا الجهة والقبلة راهي من هذه الجهة، ف50 الأولى يعني تبقى ماذا؟ تعرض جهة العدو لا تصلي، تعرض جهة العدو لأنه لو صلى الجميع يعني قد يهجم عليه العدو ويقتله، إذا فنصف العدد يبقى بالحراسة لا يصلي، النصف الآخر يصلي مع الإمام صلاة عادية، يصلي مع الإمام صلاة عادية، يكبر شمامة في ذات الحرام، يقرأ يركع ويسجد، فيصلون معه ماذا؟ ركعة واحدة جاهزة. فإذا انتهى الإمام من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، الطائفة الأولى تكمل الصلاة لوحدها، لا تنفصل عن الإمام، يعني ما بقاش مأمومة مع الإمام، لا تنفصل مع الإمام، فيقضون ماذا؟ ركعة أخرى، لأن الصلاة إما أن تكون يعني في الصلاة خاصة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية، إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية، وغالب صلوات الخبر ثنائية، يعني أربع صلوات ثنائية وصلاة واحدة ثلاثية وهي المغرب. إذا صلى ركعة واحدة فقط مع الإمام وانفصلوا عن الإمام فيحتاجون ماذا؟ إلى قضاء ركعة أخرى، إذا فيقضون تلك الركعة، يعني كل واحد يقضي الركعة للصلاة واحدة، فإذا انتهى منها يسلم ويذهب إلى مكان الحراسة، والإمام لا يزال قائما، ما راح يقضي في الركعة الثانية، يكون قائما ينتظر ماذا؟ لم يسلم الإمام، يعني ينتظر ماذا؟ الطائفة التي لم تصل، الطائفة الأولى إذا قضت الركعة الثانية وسلمت تنطلق وتأخذ مكان الطائفة الأخرى لأجل الحراسة، تأتي الطائفة التي لم تصلي تصف صفوفا خلف الإمام تكبر تكبيرة الإحرام، فإذا شعر به الإمام بأنهم وصلوا وكبروا تكبيرة الإحرام يصلي به، يعني إذا كان صلاة جهرية يقرأ الفاتحة وسورة وهم وراءه، فإذا صلى الإمام الركعة الثانية قرأ وركع ورفع وسجد ثم قعد ثم سجد سيقعد ماذا؟ للتشهد، سيقعد ماذا؟ للتشهد. فإذا قعد الإمام للتشهد هل يقعدون معه؟ الجواب لا، رأيك حصل بركة. إذا ماذا يفعل الإمام؟ يبقى جلسا ينتظره حتى يقضي الركعة الثانية. فإذا قضوا يعني يقوموا ويأتوا بركعة أخرى، يعني يقرؤون ويركعون ويرفعون ويسجدون حتى يأتوا بركعة ثانية. فإذا وصلوا إلى التشهد يكون قد وصلوا إلى ما وصل إليه الإمام، فيتشهد به الإمام ويسلم به. واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله. طيب، إذا هذه هي صفة هذه الصلاة، وهي صفة من صفات صلاة الخوف الثابتة في الصحيحين كما رأيت. ثم ذكر الحافظ حديثا آخر فيه صفة أخرى، فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قال: فوازينا العدو فصافناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، واتفق عليه وفضل البخاري. إذا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالتخريج في الحديث أيضا مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، وأفاد الحافظ رحمه الله بأن هذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحين. أما ما يتعلق بالمتن يعني شرح المتن، يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت، يعني خرجت في غزوة في معركة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قبل نجد يعني بلاد نجد، يعني بلاد معروفة في الجزيرة، في الجزيرة العربية، بلاد نجد معروفة في الجزيرة العربية. وهذه البلاد سميت كذلك لارتفاعها، بسبب ماذا؟ يعني علوها وارتفاعها على سطح ماذا؟ البحر. يعني سميت بلاد بسبب ماذا؟ ارتفاعها. وتقع فيها الآن يعني المدن السعودية المعروفة كالقصيم والرياض ونحو ذلك. إذا قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني هذه الغزوة كانت جهة نجد. يقول: فوازينا العدو، فوازينا العدو يعني قاتلناه، يعني وصلوا إلى مكان يشاهدون العدو، العدو في جهة وهم في جهة أخرى، العدو في جهة وهم في جهة أخرى. يقول: فوازينا العدو أي قابلناه ورأيناه وشاهدناه. قال: فصافحناهم، بمعنى أن الأعداء والكفار كانوا في الصف والمسلمون في الصف المقابل، والمسلمون في الصف المقابل. ولكن طبعا العدو بعيد نوعا ما، يعني العدو يعني بعيد نوعا ما، ولكن يعني مرأى المسلمين. إذا قال: فوزينا العدو فصافحناه. يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به، يعني قبل أن تبدأ، يعني نكمل بعد الآن إن شاء الله. نكمل شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبعده إن شاء الله سنجيب على بعض الأسئلة. إذن يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ووزينا العدو فصافحناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. إذن يعني قبل أن يبدأ القتال وتبدأ المعركة حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بالناس، إلا أنه في هذه الصلاة أيضا قسم الناس إلى قسمين، يعني قسم الناس إلى قسمين كما في الصفة الأولى، يعني طائفة تصلي معه وطائفة ماذا تحرس وتبقى وجاه العدو. إذا قال: فصلى بنا، فقامت طائفة معه، قامت الطائفة الأولى تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل الطائفة على العدو، اللي بقيت الطائفة الأخرى تجاه العدو في الإعراض. قال: وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرف. إذا صلى بهم ركعة واحدة، صلى بهم ركعة واحدة ثم انصرفوا بعد تلك الركعة إلى مكان ماذا؟ الحراس. يعني هذه الصفة يعني تشبه الصفة الأولى، ولكن الفرق بينها وبين الصفة الأولى أن القضاء، القضاء يعني قضاء الركعة لا يكون مباشرة بعد الركعة الأولى، ولكن هناك ماذا؟ تأخر في القضاء. يعني الركعة الثانية يعني الطائفة الأولى إذا صلت الركعة الأولى مع الإمام لا تأخذ الركعة الثانية مباشرة، لا، بل تصلي ركعة واحدة وتذهب للإعراض وتنقصها ركعة، ومع ذلك تذهب ماذا؟ للإعراض. طيب، قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا. إذا الطائفة الأولى إذا صلت ركعة واحدة وقام الإمام إلى الركعة الثانية، ماذا تفعل الطائفة الأولى يا جماعة؟ تنصرف وتأخذ أماكنها في الحراس. الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتأتي ويصلي بهم الإمام الركعة الأخرى، والإمام طبعا إذا صلى الركعة الأخرى ستتم ماذا؟ صلاته، ستتم صلاته، فماذا يفعل؟ سينصرف. وأما الطائفة الثانية أيضا ستنقصها ماذا؟ ستنقصها ركعة، ومع ذلك ماذا ستفعل؟ ستنصرف أيضا. كأن هذه الحالة يعني يكون فيها الخوف من العدو يعني أكبر نوعا ما، يكون الخوف فيها من العدو أكبر يعني درجة أكبر نوعا ما. إذن فكل طائفة يعني تصلي مع الإمام ركعة واحدة ثم تنصرف إلى مكانها وتقضي الركعة المتبقية في مكانها. واضح يا جماعة؟ إذن الطائفة الأولى تصلي ركعة وتنصرف إلى مكانها يعني تبقى تحرس، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة وتنصرف إلى مكانها، فإذا انصرفوا، إذا انصرف الجميع إلى أماكنهم سيقضي كل واحد منهم الركعة التي تنقصه وهو في مكانه. ولا شك أن يعني عدد المرات حينئذ سيكون ماذا؟ أكبر، حتى لو كان البعض يعني يصلي ولكن عدد المرات سيكون أكبر، لأنه في أثناء القضاء كل واحد سيقضي لوحده، فبعضهم قد يكون في حال السجود ولكن بعض الآخر قد يكون ماذا؟ في حال القيام وهكذا. إذا فهذه الصفة يعني قريبة من الصفة الأولى، والفرق بينها وبين الصفة الأولى أن في الصفة الأولى يعني الإمام يعني ينتظر كل واحد منهم ليقضي الصلاة، وأما في هذه الصورة فلا انتظار، الإمام يصلي ركعة في كل طائفة ثم ينصرف الجميع بعد أدائه لتلك الركعة وينصرف إلى مكانه المحدد له في القتال ويقضي تلك الركعة وهو في مكانه. ولهذا قال هنا نعيد قراءة الحديث، قال فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءت الطائفة الثانية بعد انصراف الأولى فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. الذي يسلم هو الإمام لأنه أتم ماذا؟ ركعتين. يقول فقام كل واحد منهم، يعني إذا انصرفت أيضا طائفة ثانية إلى مكانها سيقوم كل واحد منهم فيقضي الصلاة لنفسه. ولهذا قال فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. إذن في هذه الصورة يعني كل طائفة ستصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة فقط وتعود إلى مكانه، وكل فرد من أفراد الجيش سيقضي صلاته وهو في مكانه، يعني في مكان قتاله أو حراسته ونحو ذلك. إذن يعني هذه الصورة يعني قريبة، يعني الصورة الأولى والفرق بينها وبين الصورة الأولى ما ذكرناه. ولكن نلاحظ أن هذه الصورة يعني هذه الصورة يعني فيها يعني أشياء مخالفة لهيئة الصلاة المعهودة، لأن الطائفة الأولى مثلا إذا صلت ركعة واحدة مع الإمام ماذا تتفعل الجماعة؟ فتنصرف وتمشي، وقد تمشي مسافة، وقد تستدبر ماذا؟ القبلة. وهذا هو مرادنا بقصر ماذا؟ الصفة الفيزية الأركان، استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، ولكن قد يفرق في صلاة الخوف. المشي الكثير منافي للصلاة ولكن قد يفعل في صلاة الخوف. إذا هذا هو يعني المراد والمقصود. إذا هذا الحديث أيضا فيه أولا دليل على مشروعية صلاة الخوف، فيه دليل على مشروعية صلاة الخوف، وفيه دليل على مشروعية هذه الصفة. إذا فيجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يبقى بالحراسة وقسم يصلي معه، والقسم الذي صلى معه إذا صلى ركعة ينصرف ويأخذ يعني مكان الطائفة الأخرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام الركعة التي بقيت، ثم تنصرف أيضا هذه الطائفة إلى أماكنها ويقضي كل واحد منهم يعني ما بقي من صلاته. هذا يعني ما تيسر يعني بيانه يعني في هذا الدرس. وفيما بقي يعني من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب فيه على بعض الأسئلة. يعني سائل يقول هل يشرع السكوت في الصلاة؟ طبعا إذا كان سكوت لحاجة على مانع منه كما في هيئة صلاة الخوف. وشخص آخر يقول أثناء سجود الإمام جالسا للتشهد في انتظاره للطائفة الثانية هل يقبل تسليما أو يتشهد؟ ظاهر أنه لا يتشهد، ظاهر أنه لا يتشهد، لأنه سيتشهد بماذا؟ بالطائفة الثانية، لأنه ينتظر أن يجب التشهد. الظاهر الله أعلم أنه لا يتشهد، بل إما أن يقبل تسليما وإما أن يذكر الله جل وعلا. يقول من الذي يخبر الإمام بأن الطائفة الثانية قد اصطفت وراءه؟ فقلت له قاعد ويجي جيش وراءه، تحس به طبعا هذه أشياء واضحة لا يحتاج إلى ذكرها وبيانها في الأحاديث. يقول هل صلاة الخوف جهرا أم سرا؟ طبعا ما كان منها جهرا يصلى جهرا، فجر المغرب والعشاء يصلى جهرا، وما كان منها سرا يصلى سرا. يقول كيف يعرف الإمام أن الطائفة الثانية وصلت؟ وثم أنهم ما تموا ركعتهم الثانية هم من المعلوم أن قراءة الناس تختلف منهم من يطيل قيام الركوع أنا أجزم بأنه يعني في تلك اللحظات لا أحد سيطيل الصلاة لأن الوقت وقت خوف وحرب وقيل يقول ذكرت أن ابن القيم رحمه الله قال بأن صلاة الخوف يقصر من أركانها أو كيفيتها فكيف يكون قصر الأركان؟ كما بينا يعني يكون قصر الأركان إما متى في استقبال القبلة من أركان الصلاة استقبال القبلة فيجوز في صلاة الخوف أن تستقبل القبلة من أركان الصلاة مثلا متابعة الإمام سيأتي بأنه في صلاة الخوف قد يترك المصلي متابعة الإمام لأجل الحراسة وهذه يعني بعض الأمثلة يقول مصلحة قول الإمام أحمد كل صفة واردة في صلاة الخوف جائزة وأنا أختار حديث سهل بن أبي حزم لا أدري يعني عن صحة هذا القول عن الإمام أحمد ولكن هذا القول يعني مطابق للواقع يعني جميع الصفات التي وردت في صلاة الخوف كما سيأتي يعني ثابتة يقول إذا كانت الصلاة وصلاة المغرب هل يتمون ركعة واحدة أم ركعتين؟ في هذه الصورة يعني نص العلماء أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ولكن اختلف هل ينتظر الطائفة الثانية؟ في حال جلوسه أو ينتظرهم إذا قام إلى الركعة الثالثة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال ينتظرهم وهو جالس في التشهد الأول ومنهم من قال بل ينتظرهم إذا قام إلى الركعة الثالثة الله أعلم نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأعلم اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك